بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة، وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال: وعدني فوفى لي. قال أبو عبد الله: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أمر بإنجاز الوعد. من أمر بإنجاز الوعد، يعني هذه الترجمة معقودة بأن من وعد وعدا فإنه مأمور بأن ينجزه وأن يفي به. وذكر بعد ذلك عن الحسن، نعم، وفعله الحسن، يعني أمر بإنجاز الوعد أو بالإيفاء بالوعد. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب الشهادات، قال الكرماني نقل، قال الحافظ بن حجر نقلا عن الكرماني: إن وجه إراده له لأن وعد الإنسان بمثابة الشهادة على نفسه، وعد الإنسان بوعد شهادة منه على نفسه يعني في ذلك. قال: هذا هو وجه إراد الحديث، إراد هذا الباب في هذه الترجمة. قال: وفعله الحسن، يعني أمر بإنجاز الوعد، أمر بإنجاز الوعد. وبعد ذلك، ثم ذكر عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنه ما وصفه الله به في القرآن بأنه كان صادق الوعد، وأن الله أثنى عليه يعني بهذا الوصف الذي اتصف به، وأنه كان صادق الوعد، وأن هذا شأن المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، والاقتداء بهم مطلوب. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة يعني في الأمر بوفاء الوعد، وكذلك ببيان أن خلافه من علامات المنافقين، أي النفاق العملي. قال: وفعله. وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد، نعم، وقضى ابن الأشوع بالوعد. وقضى ابن الأشوع وكان قاضيا بالكوفة، هو سعيد بن عمرو بن الأشوع، وكان قاضيا بالكوفة بعد المئة، يعني قضى بالإيفاء بالعهد، أو حكم به بأن يعني من وعد وعدا يعني فإنه ألزمه بالوفاء به. والوفاء بالوعد يعني لا شك أن هذا من محاسن الأخلاق ومن الأشياء المطلوبة، ويعني لكن يعني جمهور العلماء على أنه لا يجب، وأن من وعد وعدا لا يكون واجبا عليه. وقالوا أنه يعني لو مات فإنه لا يكون مع الغرماء ويكون أسوة الغرماء، بل الذين عليهم ديون أو الذين لهم ديون على الميت هم الذين يستحقون. وأما من وعد بموعدة وليس ذلك دينا لازما في ذمته فإنه لا يكون مثل الغرماء. ولكن الوفاء بالوعد وعدم خلافه لا شك أنه مطلوب، وجمهور العلماء على أنه لا يجب، ومن العلماء قال إنه يأثم ولا يجب، يعني إذا أخلف الوعد وكان متعمدا فإنه يأثم لإخلافه الوعد، ولكن ذلك لا يجب عليه. ومنهم من قال إنه يجب عليه إذا كان مبنيا على سبب، يعني بأن قال له: تزوج وأعطيك كذا وكذا، أو أمره بالزواج وأن يعطيه. لكن لا شك أن الوفاء بالوعد وإنجازه أن هذا أمر مطلوب، ولكنه لا يكون واجبا كما تجب الحقوق على الرجل. نعم. وذكر ذلك عن سمرة. نعم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. نعم. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال قال وعدني فوفى لي. وهذا حديث يعني عند البخاري وغيره يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صهر الله، والمقصود به أبو العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، يعني هذا هو المقصود به، وقد جاء فيه، ولكنه أورده هنا بكون الرسول عليه السلام أثنى عليه بوفائه بالوعد الذي وعده. نعم. قال أبو عبد الله ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن الأشوع. نعم يعني الذي ذكر أنه قضى به. نعم. قال رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. نعم. هناك مو حديث، قضى ابن أشوع بالوعد. نعم يعني بالذي حصل، أقول الذي قضى به، يحتج بالذي قضى به ابن أشوع. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال وهذه صفة نبي. ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان ويعني ما جرى بينه وبين هرقل، والحديث طويل أورده البخاري في أول الكتاب، أول الكتاب أورد حديث قصة هرقل الطويل، الحديث الطويل في قصة هرقل، ومنه هذه الجملة التي أوردها هنا للاستدلال بها على أن الصدق بالوعد وأن إنجاز الوعد أن هذا مطلوب، وليس فيه ذكر التنصيص على الوعد، ولكن فيه ذكر الصدق، والصدق يكون بالحديث يعني فلا يكذب، ويكون بالوعد فلا يخلف، يعني الصدق يعني يشمل هذا وهذا، يعني الوصف بالصدق يشمل الصدق بالحديث يعني فلا يعني يستعمل الكذب، وكذلك أيضا في إنجاز الوعد يعني فلا يخلف. و أورده من أجل هذه الكلمة التي هي الصدق. وفي هذا الحديث كما ذكرنا من قبل أن تحمل الكافر في حال كفره وأداؤه في حال إسلامه معتبر، لأن أبا سفيان تحمل هذا الكلام أو قال هذا الكلام وحكاه عن رسول صلى الله عليه وسلم في حال كفره، ويعني أبدى ذلك أو أظهر ذلك بعد إسلامه، فيكون ما تحمله الكافر في حال كفره وأداه في حال إسلامه معتبر، كما أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه فإن حديثه معتبر. نعم. الآن الشاهد من الحديث الصدق، ما يكون الوفاء بالعهد، العهد غير الوعد، العهد يعني ليس من قبيل الصدق، ليس من قبيل العهد، وإنما هو وعد فقط. وأما العهود يعني جاءت نصوص يعني في الوفاء بها في القرآن جاء، ولكن المقصود الذي يبدو أنه الصدق وليس الوفاء بالعهد. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله. نعم. عن عبد الله بن عباس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وفيه صفات المنافقين الثلاث التي جاءت في الحديث، وهي أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، يعني هذه من صفات المنافقين، وهذا النفاق العملي، لأن النفاق نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق العملي الاعتقادي كفر مخرج من الملة، وأما النفاق الاعتقادي العملي ف فهو من الذنوب ومن الكبائر ومن المعاصي. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر. وهذا عم مالك بن أنس، عم مالك بن أنس الذي مر بنا ذكره في الدرس الماضي، وهو يعني يروي عن أبيه مالك بن أبي عامر. نعم. عن أبي هريرة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني كذا، أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه 3 مرات. قال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه مال من البحرين من جهة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وقال من كان له دين، من كان يعني له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان له عدة يعني وعده بشيء فليأتنا. فجاء جابر وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدني إذا جاء يعني مال يعطيني هكذا وهكذا، وأشار بيديه يعني 3 مرات، فعد له 500 يعني، وكان هذا 500 هي التي مقدار يعني ما يوضع في اليدين، ثم 500 ثم 500 يعني ثلاث يعني 3 مرات، لأنه قال يعني هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات، فأعطاه هذا الشيء الذي أخبر بأنه قد وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا يعني من حسن تصرف أبي بكر رضي الله عنه وحرصه على أن يفي بكل ما على الرسول صلى الله عليه وسلم من التزامات، سواء كانت حقوقا عليه أو أنها مواعيد وعد بها. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج. هشام هذا هو هشام بن يوسف الصنعاني. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر محمد بن علي بن حسين. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن يعني عن سعيد بن جبير. نعم. أنه سأله رجل من اليهود أي الأجلين قضاهما يعني موسى عليه الصلاة والسلام، أي الأجلين يعني هل هي 8 سنوات أو 10 سنوات، لأنه ذكر يعني في ذلك أيما الأجلين قضيته فلا عدوان علي، يعني أنه مخير بين أن يفعل كذا وأن يفعل كذا. فسأله أي الأجلين، هل قضى الأجل الأقل الذي هو 8 أو الأجل الأعلى الذي هو 10؟ فقال لا أدري حتى أسأل حبر العرب الذي هو ابن عباس رضي الله عنه. فقدم عليه يعني في مكة وسأله وقال إنه قضى أتمهما وأطيبهما، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. فيحتمل أن يكون قوله يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل يقصد به خصوص موسى، ويحتمل أن يكون يقصد به يعني الرسل كلهم، وأن كل من كان رسول الله رسولا لله عز وجل فإنه يقوم يعني بتحقيق يعني ما هو الأكمل وما هو الأفضل مما هو يعني مخير فيه بين شيئين. أعد الحديث. عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى. الحيرة هذه من أرض العراق. نعم. أي الأجلين قضى موسى؟ قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبهما. يعني له 10 سنوات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. يعني احتمال أن يكون أراد برسول الله مفرد خصوص موسى لأنه صاحب السؤال، ويحتمل أن يكون المقصود به الوصف، وأن هذا من المفرد المضاف إلى معرفة فيفيد العموم، فيكون المقصود ذلك الرسل، يعني أن كل واحد منهم إذا يعني قال شيئا يفعله، يعني ولا يقول شيئا ولا يعني يفعله، بل يعني يفعل ما هو الأتم وما هو الأكمل. ثم إنه جاء في الشرح يعني أن صهر موسى أنه شعيب، وقال وأنه اسمه شعيب، وهذا يعني غير مستقيم، بل الذي يظهر أنه غير شعيب، وإنما هو رجل صالح، لأن شعيبا كان قبل موسى بمدة، لأن سورة الأعراف لما ذكر الله فيها يعني الرسل ومنهم شعيب ذكر قصصهم، ثم قال بعد لك تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ثم قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، يعني بعدما ذكر الأمم السابقة والرسل أرسل إليهم يعني وانتهى أزمانهم، ويعني وأن الله تعالى يقص عليه أخبار هؤلاء الماضين، قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، فدل هذا على أن صهر موسى ليس شعيب الذي هو النبي الرسول الذي هو أحد الرسل الذي جاءت قصصهم في القرآن في آيات في سور متعددة، يعني سورة الأعراف تدل على أنه ليس شعيبا. وبعض العلماء عندما يأتي ذكر قصة موسى وصهر موسى هذا يطلق عليه أنه شعيب، والحافظ بن حجر ذكر في الشرح يعني بعض النقول أنه يعني أن شعيب، وأنه قضى يعني أكملهما وأتمهما، أي موسى قضى لشعيب أتم المدتين اللي هي 10 و8، ولكن الأمر كما قلت يعني آية سورة الأعراف توضح وتبين أنه يعني أن شعيب كان قبله، وأن يعني أمته ذهبت، وأنه كان بعد زمن شعيب، ومن ذكر معه من الأنبياء بمدة، وعلى هذا لا يكون شعيبا الذي هو صهر موسى. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا الملقب صاعقة. نعم. عن سعيد بن سليمان. نعم. عن مروان بن شجاع. نعم. عن سالم الأفطس وسالم بن عجلان. عن سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. ثم ذكر باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، يعني لا يسأل أهل الشرك، يعني يستشهد بأهل الشرك والكفار على يعني بشهادة على المسلمين، بل ولا على كل ملة، يعني لا تقل شهادته على الملة الأخرى، لأن الله أخبر بأن بينهم العداوة والبغضاء، يعني فلا يعول يعني عليهم، ولكن في حدود الملة التي هم فيها تقبل شهادتهم يعني من بعضهم على بعض، فلا تقبل شهادتهم على المسلمين ولا صاحب ملة على ملة أخرى، وإنما تقبل الشهادة من أهل ملة على يعني فيما بينهم، يعني كاليهود يعني مع اليهود والنصارى مع النصارى والمجوس مع المجوس وهكذا. أما أن تقبل شهادة كافر من ملة على كافر من ملة أخرى فهذا يعني لا يكون. وكذلك شهادتهم على المسلمين وإيش قال؟ وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال نعم يعني قال لا تقبل شهادة بعض أهل الملل على بعض يعني كاليهود على النصارى والنصارى على اليهود والمجوس على اليهود وسائر ملل الكفر, وإنما تقبل شهادة بعضهم على بعض يعني كل ملة تقبل شهادة بعضهم على بعض. أما شهادة أهل ملة على أهل ملة فهذا لا تقبل لأن الله أخبر بأن بينهم العداوة والبغضاء. نعم. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض. نعم. لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. ثم ذكر يعني الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل في بعض الأحاديث أنزل علينا وعليكم. والمقصود من ذلك أنهم إذا أخبروا عن شيء يعني في ما يتعلق بدينهم أننا لا نصدقهم به ولكن لا نصدق ولا نكذب إلا إذا كان واضحا يعني لا يليق بأن يكون فيه كلام قبيح على الأنبياء أو كلام يعني لا يكون مستقيما فإن هذا يكذبون فيه. لكن إذا كان كلاما يعني حسنا أو كلاما جميلا أو كلاما يعني لا يقبل منهم لا يقال أن هذا موجود في كتابهم لا يصدقون ولكن يعني لا يصدقون ولا يكذبون لأنهم لو صدقوا في كل شيء أمكن أن يصدقوا بباطل ولو كذبوا بكل شيء أمكن أن يكذبوا بحق. فلهذا قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل يعني نحن نؤمن بمنزل ولا وأما المبدل فنحن لا نؤمن به. وإذا عرفنا أنه مبدل لا نؤمن به وإن كان محتمل لأن يكون من المنزل وأن يكون مبدل فنحن لا نصدق ولا نكذب ولكن نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ومحل الشاهد من هذا في إرادة في الشهادات أنه إذا كان الخبر وإخبارهم أنه لا يقبل فالشهادة من باب أولى لأن الشهادة أشد من الإخبار ولأن الإخبار يعني دونها. ولهذا تقبل الرواية رواية الشخص يعني هو إن كان واحدا والشهود قد لا يكون يعني لا يكتفى بشهادة واحد قد يكون اثنين. فإذا كان الخبر أو الرواية جاء فيها يعني عدم التصديق فإن الشهادة تكون من باب أولى. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب يعني هذا إنكار للذين يسألون أهل الكتاب يعني عما عندهم من العلم وعن ما عندهم من الكتب ويعني ويقول أن كتابكم هو أحدث شيء يعني أنزل لأن الكتب السابقة يعني متقدمة النزول وأما آخر شيء أنزل فهو ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الرسل، فكتابه آخر الكتب، والوحي الذي أنزل عليه آخر وحي أنزل على رسول من رسول الله، لأن الرسول خاتم النبيين، وكتابه خاتم الكتب، ويعني الوحي الذي أنزل عليه آخر وحي أنزل على رسول من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو ينكر على من يسأل أهل الكتاب وعندهم القرآن وعندهم السنة التي هي أحدث شيء أنزل، وتلك حصل فيها التغيير والتبديل، غيروا وبدلوا، وقد جاء تنصيص بالقرآن على حصول تغييرهم وتبديلهم، وأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني بما يعني يبدلونه ويعني يحصلونه من وراء ذلك الذي يعني حصل منهم تبديله. فينكر ابن عباس على على على المسلمين سؤالهم الكفار من اليهود والنصارى أهل الكتاب، ينكر عليهم ذلك ويقول إن كتابكم أحدث كتاب، يعني أنه أحدث شيء أنزل. وأما يعني الكتاب فإنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، يعني القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي موصوف بهذا، فهو يعني لم يكن يعني تكلم فيه أو أنه ما وجد إلا عند نزول على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ، والقرآن موجود في اللوح المحفوظ، ولكن الله عز وجل عندما يعني يريد إنزاله فإنه يأتي جبريل ويأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أنه يأخذ من اللوح المحفوظ ولا يأخذ من الله، وإنما يأخذ من الله عز وجل، وما يأخذه هو مطابق لما في اللوح المحفوظ. أعد الحديث. يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم يعني الله؟ تقرؤونه لم يشب يعني لم يخلط، لأن الشب هو الخلط، لم يخلط بشيء، وهم يعني حصل منهم الخلط، وحصل منهم التغيير والتبديل، وحصل منهم الزيادة والنقصان، والله تعالى أخبر بذلك. ثم يعني الكتب التي يعني موجودة بأيدي اليهود النصارى، يعني ما جاء في كتابنا أنه موجود فيها فهو يصدق به أنه موجود فيها وإن لم يكن في الكتب الموجودة، لأن القرآن جاء بإخبار بأشياء وهي لا وجود لها بالكتب التي بأيدي اليهود النصارى. ويعني من ذلك ما أخبر الله عز وجل في آخر سورة الفتح عن الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ذكروا بالتوراة والإنجيل، هذا لا يوجد في كتب اليهود النصارى، ولكننا نؤمن بأنه موجود في المنزل، وإن لم يكن موجودا في المبدل، وإن لم يكن موجودا في المبدل. كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسايلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. يعني أن يعني اليهود والنصارى ما كانوا يسألون عن الشيء الذي أنزل يعني ليستفيدوا منه، وإذا سألوا فيسألون تعنتا أو يعني امتحانا واختبارا. وأما يعني ولهذا يعني ابن عباس يقول يعني هذه المقالة، وأنكم يعني كيف تفعلون يعني وهم يعني لا يفعلون، وكأن المسلمين يعني يحرصون على ما عندهم وهم لا يحرصون على ما عند المسلمين، وما عندهم مغير مبدل، وما عند المسلمين يعني لا تغيير فيه ولا تبديل، وإنما هو يعني سالم من ذلك. هذا يعني يدل على أن المسلمين يعني بكونهم يسألون الكفار والكفار لا يسألونهم أن هذا ليس من العمل الطيب وليس هذا مما ينبغي، بل الذي ينبغي أن يكون هم الذين يسألون أهل الحق عن حقهم، ولا يكون المسلمين يسألون أهل الباطل عن باطلهم، وإن كان عندهم شيء من الحق فإنهم لا يصدقون به، لا يصدقون ولا يكذبون كما مر يعني في الحديث السابق، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وحتى في هذا الزمان الآن تجد المسلمين يعني معجبون بالكفار، والكفار يعني لا ينظرون إلى المسلمين يعني ولا يعرفون لهم قدرا ولا يعني يعرفون لهم منزلة، بل الذي أخبر الله عز وجل أنه لا يرضيهم إلا اتباع ملتهم، ولن ترضي عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني في هذا الزمان المسلمين أعجبوا بالكفار، وصار الكفار عندهم يعني لهم منزلة رفيعة، والكفار لا يرون المسلمين شيئا، بل إن المسلمين إذا ذهبوا إلى الكفار من حين يذهبون له يغيرون لباسهم ويلبسون لباس الكفار، والكفار إذا جاءوا يبقون على لباسهم ما يلبسون لباس المسلمين، هذا هو الواقع. نعم. الآن البخاري رحمه الله أورد هذا الباب كتاب الشهادات على أنه لا يستشهد أهل الكتاب أهل يعني الشرك عموما، معنى ذلك أنهم لا يستشهدون يعني بل أخبارهم يعني لا صدق ولا تكذب، والرواية والإخبار أخف من الشهادة، وإذا كان هذا مرهن عنه فهذا من باب أولى، لأن يعني الآن مثلا قد يعني لا يعرف الحق أو لا يكون حاضرا لهذه الواقعة إلا يهودي أو نصراني، هو اللي حصل هو اللي شهد يعني على مسلمين لا تقبل شهادتهم، وعلى كفار آخرين ليس من ملتهم لا تقبل شهادتهم، وإنما تقبل شهادتهم أهل الملة بعضهم على بعض، وإن استشهد بهم مسلم لطلب شهادتهم مسلم ولطلب شهادتهم والله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يستشهدون. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث، الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب القرعة في المشكلات، وقوله: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. وقوله: فساهم أقرع فكان من المدحضين من المسهومين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. ثم ذكر باب القرعة في المشكلات. القرعة في المشكلات يعني أنها القرعة يعني الأشياء التي يفصل بها وهي بينة من البينات التي يميز بها حق هذا من هذا، وأن كل واحد يعرف حقه بالقرعة، ويعني وإنما أوردها يعني القرعة في كتاب البينات في كتاب الشهادات لأنها من البينات التي يعني يبين بها الحق لصاحبه ويتميز حق كل واحد عن صاحبه. وذكر وقد جاء في القرآن الأخبار يعني عن مريم، وأن الذي يكفلونها يعني كل يعني يرمي قلمه في الماء من أجل أن يكفلها، وأن الماء كان يجري فكل من رمى قلمه فإنه مشى مع الماء، وأما قلم زكريا فإنه وقف فكان هو الذي كفلها، يعني فالماء يجري فمشت الأقلام التي رميت إلا قلم زكريا فإنه وقف ولم يعني ولم يجري يعني في الماء، فهو الذي تولى كفالتها أو استحق كفالتها بهذه القرعة التي قد حصلت. قال إيش أوله؟ وقوله: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. هذا هو توضيح لرمي الأقلام, يعني كل واحد منهم يريد أن يكفل مريم, وأن الأقلام مشت في الجرية مع الماء, وقلم زكريا هو الذي وقف فلم يمشي فكفلها زكريا. نعم. وقوله فساهم أقرع. فساهم يعني يونس عليه الصلاة والسلام, ساهم يعني قارع, يعني شارك في القرعة بأن كل واحد منهم يعني يقرع, فالذي تقع له القرعة هو الذي يعني يرمي بنفسه في البحر, فساهم فكان من المدحضين, يعني من المسهومين أو المقروعين, أي الذين يعني وقعت القرعة عليه بأنه يلقي نفسه. فإذا جاءت القرعة في القرآن في قصة يعني نبيين, يعني زكريا ويعني زكريا ويونس. نعم. وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. يعني جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة تدل على اعتبار القرعة وعلى ثبوتها, فهي ثابتة في شرعنا, وهي موجودة يعني في الشرع السابقة, ومن المعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي يعني بشرعنا بخلاف ذلك, لكن شرعنا جاء بالقرعة في أحاديث عديدة فهي ثابتة يعني في شرعنا, والتعويل على ما جاء في شرعنا. وقال أبو هريرة إن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض اليمين على أناس فتسارعوا, كل منه يريد أن يبدأ فأقرع بينهم, والحديث مر بنا قريبا يعني موصولا, وهنا أشار إليه إشارة وقد مر موصولا في باب سابق. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها, فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة, فأتوا فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء, فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر الاستهام, وأن جماعة كانوا في سفينة فاستهموا من ليكون أسفل ومن ليكون أعلى, من الذي يكون أسفل ومن يكون أعلى, فيعني خرجت القرعة لبعضهم في الأسفل وبعضهم في الأعلى, فكان الذين في الأعلى في الأسفل عندما يريدون أن يأخذوا الماء يمرون يعني على أولئك الذين هم فوق, يعني فرأوا أن هذا فيه إيذاء لهم, وأنهم يعني لو سلموا من إيذائهم وذلك بأن يحفروا أو يخرقوا السفينة في أسفلها ليأخذوا الماء أو يدخل عليهم الماء ويستفيدون منه, فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا, لأن الماء سيدخل السفينة وتغرق وتذهب في قاع البحر, وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. والحديث ذكر هنا بلفظ يعني, ولكنه سبق قبل ذلك عند البخاري بقوله مثل القائم على حدود الله والواقع فيها, يعني الواقع القائم بحدود الله هي المستقيم على أمر الله, والواقع في حدود الله الذي واقع في الأمور المحرمة, وأن الواقع فيها إذا يعني ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يعني يقع في الأمور المحرمة هو الذي ينهى عن الأمور المحرمة, مثل الجماعة الذين كانوا في سفينة واستهموا فيها بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها, فالذين أرادوا أن يخرقوا إن تركهم الذين في أعلاها وهم يعني الذين يعني الذين هم مقابل القائمون بحدود الله, يعني وأولئك اللي في أسفلها الواقعون في المحرمات والحدود, إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا, وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا نجوا جميعا. وفي هذا اللفظ فيه ذكر المدهن، والمدهن هو الذي المداهن أو الذي يداري ولا يعني يحصل منه النصح ويحصل منه التوجيه والإرشاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا هو المدهن المداهن. وذكر المدهن والواقع، وهذا يعني غير واضح، لأن المدهن يعني كما هو معلوم هو شبيه بالواقع لأنه ما ينهاه ولا يبالي، ولكن يعني الناس بالنسبة لهذا ثلاث أصناف: صنف واقع يعني في الأمور المحرمة، وصنف يعني ناه عنها، وصنف مداهن يعني لا لا لا ينهى. وهنا ذكر المداهن أو المدهن، وهذا يعني غير واضح كونه بهذا الإفراد، ولكن الذي فيه ذكر الجمع بين الثلاثة أو ذكر الواقع في حدود الله والواقع فيها هذا هو المستقيم، لأن المدهن له شبه بالواقع بالأمور المحرمة. ولكن الحديث السابق الذي عند البخاري أورده فيما مضى والذي هو مثل القائم على حدود الله ولا واقع فيها يعني هذا هو المستقيم الذي يعني يوضح يعني الواقع في محرم وناهن عن أمر محرم وآخذا على الأيدي يعني حتى لا يقع الإنسان يعني في الأمر المحرم. قال مثلا المدهن في حدود الله، وهذا فيه ضرب الأمثال، ضرب الأمثال لأن ضرب الأمور المعنوية بالأشياء الحسية يقربها إلى الأذهان ويجعلها تكون واضحة يعني جلية، فهذا فيه ضرب الأمثال لتقريبها إلى الأفهام. نعم. مثل المدهن، مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة. نعم. فصار بعضهم في أسفلها. هذا محل الشاهد، استهموا يعني عملوا قرعة، من الذي يكون أسفل ومن الذي يكون أعلى. وهذا يعني إذا كان مثلا القرعة أو أن هذه يعني منحة وأنهم معطين إياها، أما إذا كانوا يعني كلهم ملك لهم فإنهم يعني يتفقون يعني فيما بينهم بدون إقراع. نعم نعم. فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، ونجوا أنفسهم، وإن تركوه هلكوا أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش سليمان بن مهران عن الشعبي عامر بن شراحيل عن النعمان بن بشير. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا، وهذا الحديث من أفراد البخاري، هذا الحديث من أفراد البخاري انفرد به لم يخرجه مسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين، قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت. نعم. من أول الحديث أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار له سهمه في السكنى حين اقترعت الأنصار سكن المهاجرين، قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك. قالت: فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذلك عمله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أم العلاء رضي الله عنها، والتي أخبرت بأن المهاجرين لما قدموا إلى المدينة وكان ليس لهم بيوت وليس لهم مساكن، فيعني صاروا ضيوفا عند الأنصار وعملوا قرعة، يعني هذا يكون عند من وهذا عند يكون من، فطارت القرعة لعثمان المضعون للقوم للبيت الذي منه أم العلاء، يعني فسكن عندهم. محل الشاهد من إيراد الحديث قول يعني أنهم يعني أنها طارت القرعة لعثمان أنه صار عندهم، ومعنى ذلك أن كل واحد صار إلى من حصلت القرعة أن يكون عنده، وهذا يعني لمعرفة من يختص به، وإلا فإنهم كلهم مستعدون لتضييف المهاجرين، ولكن من يكون عند هذا ومن يكون عند هذا ومن يكون عند هذا عمل قرعة حتى يعرف من يكون من عند أهل هذا البيت ومن يكون عند أهل هذا البيت ومن يكون عند أهل هذا البيت. فطار سهم عثمان المضعون للقوم أو البيت الذي فيهم أم العلاء، فيعني سكن عندهم، ثم إنه مرض أو مرض وتوفي. ايش قالت فيه؟ قالت: فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي جعلناه في ثيابه، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. ثم ذكر يعني بعد ذلك أو ذكرت أن عثمان المضعون لما توفي وقالت ما قالت يعني من تزكيته والثناء عليه، ويعني فالرسول قال: وما يدريك يعني أن الله رحمه، يعني ما يدريك بهذا الذي قلت؟ قال: وما يدريك أن الله أكرمه. أن الله أكرمه، وش بعده؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لا أدري بأبي أنت يعني مفدي، لا أنت مفدي بأبي، ليس قسما وإنما هو تفدية، أنت مفدي بأبي وأمي. لا أدري بأبي أنت وأمي، أنت مفدي بأبي وأمي. قال: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين. جاءه اليقين الذي هو الموت. نعم. وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله. وهذا يعني يدل على أن يعني من مات على ولا يعلم عنه إلا الخير فإنه يرجى له الخير، ولكن لا يقطع له بشهادة إلا ما جاء فيه شهادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فهذا يقطع له بشهادة، وأما إذا كان بخلاف ذلك يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، يرجى للمحسن الخير ويخاف على المسيء العقوبة. قال: ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، يعني هذا إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم ما يعلم إلا ما أعلمه الله إياه وما أطلعه عليه، وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، ويقول: لا أعلم ما يفعل به، وإنما يعني علمه يكون بالوحي بأن هذا من أهل الجنة أو أن هذا من أهل النار. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة ألا يقطع لشخص معين بأنه من أهل الجنة ومن أهل النار إلا إذا جاء في ذلك نص، ولكنهم يرجون المحسن ويخافون على المسيء. نعم. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. نعم. وأحزنني ذلك. قالت: فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذلك عمله. يعني وهذا في بين هذه الرؤية التي رأتها وأنها رأت له عينا تجري، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال ذلك عمله. نعم، يعني هذا هو الذي يجري له هو عمله. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن خارجة بن زيد الأنصاري عن أم العلاء. وخارجة بن زيد هذا أحد السبعة فقهاء المدينة السبعة. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وأبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ثبوت القرعة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر.